صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: يكثر من بعض الناس إذا أراد القيام أو الوقوف يقول يا رسول الله أو يا حبيب الله، ما حكم هذه الكلمة؟ هذا القول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بدون الله شرك، لا يجوز أن تقول يا رسول الله، إنما قل يا الله. وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبك للرسول عمل صالح يقربك إلى الله، أما دعاءك الرسول شرك بالله يخرجك من الملة، فلا يجوز أن تقول يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، أو يا رسول الله أعطني كذا وكذا، أو اغفر لي أو اشفع لي أو لا، الشفاعة تطلب من الله. ولذلك فرق بين أن تقول اشفع لي يا رسول الله أو تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. الأولى شرك محض والثانية توحيد محض، فلا يجوز نداء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاؤه ولا الاستغاثة به. سمع رجل أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول هيا بنا أو قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أنه قادر على قطع رقبة هذا المنافق، لكن مع ذلك سد عليه من هذا الباب وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولذلك يا إخوتي بعض الأناشيد الموجودة الآن والمكتوبة على بعض الحيطان مثل قصيدة البوصيري مليئة بالشرك، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، هذا شرك محض، وإن من جودك الدنيا وضرتها، هذا شرك محض، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، هذا شرك محض. انتبه، دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت ما أنسيت البيت واحتكمي، يعني قل كل شيء فقط لا تقل إنه ابن الله سبحان الله، ما هذا غير صحيح. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فأين نحن من هذه النصوص؟ مسألة الوداع، ما هناك وداع للنبي صلى الله عليه وسلم عند السفر؟ نعم.